وش عجب قاطع بي يا راحتي نفسي، تدري القلب مهموم. شومك وشو ما جيت شو فارقتني شو فارقتني، قلت لي نظل لدوم تشاشو عفتني تشاشو عفتني. قال لك قدر تنساك بالك تصدق يبالك تصدق، حتى الزعل وياك مرات عجق مرات عجق. يا ويلي من تغيب تخرب حياتي، اتعب وانا لوياك جنتش حالاتي، ايه اتعب وانا لوياك جنتش حالاتي. كبر هالكون هم العلي، غيابك روح ما تبقى بي، صعب ارتاح بعدك هدي، حياتي تصير ما ادري شني. شو ماكو شو ما جي شو فارقتني شو فارقتني، قلت لي نضل الدوم شاشو عفتني. عاجبني عمر وياك يا الغالة كملة يا الغالة كملة. خيط بشمع والنار مشتعل بيه مشتعل بيه، هي كان أحس بغياب وجهك علي وجهك علي. شايف قلب مكسور ما تعرف وش بيه، اي هذا كسر لي قلبي. احبك حيل كل قوت احبك، واموت لو موتي عجبك، شو وقتك حيل ما حد يسحبك، ويلي للموت سجلت قلبك. وشو ماك وشو ما جيت شو فارقتني شو فارقتني، قلت لي نضل الدوم شاشو عفيتني. بعدك فضحني الشوق الجرح عامي قلبي. انت شو حاليان شو اللي والله يقولون غني بفرح وانا لهم غناي.